طيب إلى نواقض الإسلام. طبعا الحمد لله هذا كتاب جديد فضل الرفعلاء شرح نواقض الإسلام. قلنا بقى وقفنا عند قوله قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. قلنا أن البداية أو البداءة بالبسملة من روائع البيان لأنه في اقتداء بالكتاب واقتداء أيضا بالسنة، اقتداء بالكتاب واقتداء بالسنة. أما بالكتاب فقد بدأ الله تعالى كتابه بالبسملة، والبسملة اختلف فيها العلماء 3 أقوال كما قلنا الحلقة أو الدرس السابق. نعم بسجل. وقد قال وطبعا اقتداء بالسنة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذبال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم، فهو أبتر. في رواية الحمد لله، طبعا هذا كله الحديث هذه كلها فيها ضعف وفيها كلام كثير جدا، لكن نحن بصدد الأهم الآن. قال أعلم للتنبيه، أعلم للتنبيه في كشف الشبهات. قال أعلم رحمك الله، كشف الشبهات قال أعلم رحمك الله، لكن أنا أقول أعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. أعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. أعلم تنبيها استرعاء للقلب حتى يعقل ما يقال. الأمر جلل، سيتكلم معك في مسألة من أعظم ما تكون، نجاتك مرهونة بها، خلودك في الجنان مرهون بها، وهي الكلام على مبطلات الإسلام، نواقض الإسلام، بأنك لو أتيت بواحد منها يعني تخرج من دائرة الإسلام، والخروج من دائرة الإسلام معناها الخلود في النيران. واسترعاء الانتباه مهم جدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال أما بعد ليسترع الانتباه، وأيضا كانه يكرر الكلام أيضا لينفتح القلب فيعلم ما يقول. فقد قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ معاذ رضي الله عنه، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. ثم سكت ساعة، قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله. وسكت ساعة. هذا السكوت كان لاسترعاء الانتباه، هذا السكوت كان لاسترعاء الانتباه. فقال: اعلم أن نواقض الإسلام 10. نواقض الإسلام، الناقض هو اسم فاعل كما قلنا غير العاقل، ويجمع أيضا على فواعل، ناقض نواقض فواعل. ونواقض الإسلام يعني مبطلات الإسلام ومفسدات الإسلام التي طرأت عليه فأحبطت الأعمال، كما كان المشركون كما قلنا كانوا لله جل في علاه يتعبدون لله جل في علاه ويعتقدون في الربوبية، لكنهم كانوا يشركون بالله جل في علاه. قال الله عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله جل في علاه: وما يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فطرو الناقد على بعد الإسلام، طرو الناقد يبطل الإسلام، يبطل الإسلام. كما قال من نواقض تكذيب القدر، من نواقض الإسلام تكذيب القدر. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عليه السلام: أستاذي الشيخ الفاضل السلام عليكم، فقال من يعني النواقض، يقول ابن عباس: من وحد الله جل وعلا، من ادعى التوحيد يعني وكذب القدر، نقض تكذيبه توحيده. فالتكذيب بالقدر كما قلنا هو من نواقض الإسلام، تكذيب القدر من نواقض الإسلام. سيأتي على ما قاله المصنف، لكنه قال 10. طبعا هنا يجب على الإنسان إذا علم أن الذي سيأتيه هو نواقض الإسلام، مبطلات الإسلام، لابد أن يتعلم. وحذيفة كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر للخوف أن يقع فيه. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلابد من تعلم هذا الباب، لأنه من أعظم الأبواب، لأنه في كل ناقد يخفى على الناس، يعني في كثير من الناس كما قلنا يتعبدون لله جل في علاه بجهل، ويقعون في الشرك وهم لا يدرون. ولذلك إبليس يفرح بموت العالم ولا يفرح بموت 1000 عبد. ولما سألوه عن ذلك الشيطان قالوا: ما نراك تفرح إلا بموت العالم. قال: نعم، يعني ولذلك قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عبد. قال: اذهبوا الآن لتعلموا، اذهبوا إلى هذا العابد فقولوا له هل يستطيع ربك أن يضع الكون كله بمرمه الشاسعة في بيضة؟ نظر الرجل بجهله وضيق أفقه وجهالته فقال لا يستطيع، كفر الساعة. فقال الشيطان أرأيتم قد كفر الساعة، ضل في باب القدرة. قال اذهبوا إلى هذا العالم. فقالوا له أيستطيع ربك أن يضع الكون بمرمه الشاسعة في بيضة؟ قال نعم، يأمر البيضة فتكبر فتحوي الكون بأسفل. الله أكبر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أو يأمر الكون بأسفل فيصغر فتحويه البيضة، والله على كل شيء قدير. قالوا أرأيتم قد نجى الساعة، قالوا أرأيتم قد نجى الساعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طويلبة العلم أتت في آخر درس، في آخر درس أتت فيه طويلبة العلم، اتقي الله، أنت طالبة للعلم وأكيد جدا فضل الله فعلا، التأخير مقلق جدا على طالب العلم. فهنا قد يتعبد كما قلنا ويقع في الشرك، ولذلك قال 10 نواقض. 10 نواقض هذا اختيار من المصنف، وإلا فنواقض الإسلام أكثر من ذلك بكثير، نواقض الإسلام أكثر من ذلك بكثير، لكن هو اختار 10 لما لميز ميزتين. الميزة الأولى تيسير العلم على المكلفين، تيسير العلم على المكلفين وتقديم الهم على المهم واجب. أحمد الله إليكم يا طالبة العلم، يا طالبة العلم أحمد الله إليك وأحسن الله إليك، نفع الله بك الأمة الإسلامية، لكن احرصي وزيدي في الحرص ثباتا وسدادا. فهذه ميزة الأولى أنه اختار 10، والثاني أنه اختار 10 المتفق عليه، 10 متفق عليه بين جماهير المحققين من أهل العلم، بين جماهير المحققين من أهل العلم، فهو اختار 10 هذه المجمع عليه، اختار 10 المجمع عليها، وهذه الميزة الثانية. يبقى إذن للتيسير والتقريب لطالب العلم، والثاني المجمع عليه حتى لا يكون خلاف، وتعلمون بأن بنوقد أجمعت الأمة على أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، فيسقط في هذه كل مبتدع ضال يريد أن يتهم من يقول بهذا بأنه تكفيري، لأن هذه المسألة مسألة الدين، لأننا لا نتجاسر على إخراج أحد من الإسلام، ثبت إسلامه بيقين إلا إذا كان بيقين. نعم. قال الناقض الأول من نواقض الإسلام، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، رب اغفر ورحمة الله عز عما تعرف أنك أنت العز والأكرم. الناقض الأول من نواقض الإسلام قال رحمه الله تعالى، الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، وهذا باب آخر واسع سنتكلم عليه إن شاء الله وحده، لكن هنا ابتدأ الشيخ في قوله الأول الشرك في عبادة الله. قال الأول الشرك من أول نواقض الإسلام، الشرك في عبادة الله جل في علاه، ولأن الشرك هو أعظم الظلم، أظلم الظلم وأعظم الذنب وأقبح، الشرك هو أظلم الظلم وأقبح الذنب وهو أعظمه. ففي الشرك هنا فيه وصف الله بالنقص نعوذ بالله، وأيضا سلب ما كان حقا لله جل في علاه وصرفه لغير الله، وكل هذا من الظلم بمكان. لذلك قال الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأن الله حذر من الشرك أيما تحذير. قال الله تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه ولو أشركوا، بعدما ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لنبينا هو سيد الخلق أجمعين وهو سيد الموحدين قال لئن أشرك قد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى عن عيسى أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل في علاه أنه رد أنه رد النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر والشرك الأصغر بقول الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فأنا عمل أشرك فيه معي غيري تركت وشرك. طالبة العلم تقول ما تتلخبطش بينا يا شيخ، لا لا أعلم أن هذه طويلبة وأنت طالبة، فقلت للطويلبة أنت ترتقي للطالبة لأنك مجدة وأعلم أنك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فيك الخير، فصارت هي بمرتبتك طالبة للعلم، ولا وأنا ما ألخبط بين الطلبة في حال من الأحوال، أميز بينهم جميعا تمييزا الحمد لله وشكر الله، يعني يرجع لي أن أنا أسأل عن كل واحد وأستفسر عن كل واحد غاب أو ما غاب، هذا من الله، يعني هذا من فضل علي، والحمد لله أنكما في مرتبة واحدة والجميع إن شاء الله في مرتبة واحدة في مرتبة العلو والسمو والحرص على طلب العلم. الله أكبر. إذا ما زلنا مع الناقد الأول هو الشرك. الشرك ينقسم إلى قسمين، وشرك أكبر وشرك أصغر. الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وبعضهم عد الشرك إلى أنواع ثلاثة، والشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي اللي هو شرك الإرادات والنيات. والصحيح أن الشرك الأكبر، أن الشرك هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن في حقيقة الأمر أن الشرك الخفي مع الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم، أخوف يعني عليكم من الدجال هو شرك النيات. قال يقوم الرجل يصلي لما يرى من مكانه، حفظكم ربي جميعا. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر فوارق كثيرة، منها أولا أن كل شرك جاء منكرا يقصد به الشرك الأصغر، وإن كان معرفا إما للعهد وإما للجنس فيكون الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفر بحال من الأحوال، الشرك الأصغر الحق أنه لا يغفر، وإن كان عند جمهور العلماء أنه يغفر، وصح أنه لا يغفر لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل مصدر مؤول يعني لا يغفر إشراكا، فيدخل فيه الأصغر والأكبر، ويكون في الصحيفة لا يعذب به، يكون في الصحيفة. الشرك الأكبر ليس له كفارة، لابد من التوبة، والشرك الأصغر له كفارة، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا الشرك الأكبر يستلزم الخلود في النار، والشرك الأصغر لا يستلزم الخلود في النار. الشرك الأكبر يستلزم القتل ردة من ولي الأمر، من بدل دينه فاقتلوه، والشرك الأصغر ليس كذلك، لكن الشرك الأصغر علاقته بالشرك الأكبر أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. الأستاذ الكريم اللامع الرائع، الناس كلها خلي بالك منتظرة مجالس الفقه، يعني عامل إيه حضرتك؟ والله ما شاء الله الحمد لله، يعني بنياتك كتب لها القبول الجيد، يعني أسأل الله ينفع بها. أنت فوق الرأس، أنت فوق الرأس يا شيخ أحمد، نفع الله بك ورفع الله مقامك ويسع لك أمرك، حضرتك تأمرني بأي شيء؟ موفق مسدد، موفق مسدد حبيبي. عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خير. نعم، هذه بعض العلاقات أو الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يدخل تحته الشرك الأصغر، بعض العلماء قال جمهور العلماء، والصحيح أنه لا يدخل تحته لأنه يدخل تحت الشرك. نعم، اللهم أمين، اللهم أمين، ربي يحفظكم جميعا. فقال إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك يقول المشركون الذين أعطوا قلوبهم للأصنام أو لمن عبدوهم من دون الله جل وعلا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله ما سووه، لم يسووا الله جل وعلا في الخلق والرزق والإحياء والإمات، وأيضا لم يسووا بينهم وبين الله جل وعلا في العباد، لكنهم سووا بينهم في المحبة، في المحبة كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأيضا كان فيهم الغلو ارتب خلاص فيهم الغلو فقد رفعوا اذهب فكان فيهم الغلو يعظمون غير الله بتعظيم لله جل في علاه كما فعل اليهود ونسب عزيرا لله جل في علاه وكما فعل النصارى فنسبوا عيسى لله جل في علاه والله جل في علاه يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويقول الله جل في علاه منكرا عليهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال الله جل في علاه قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ويقول الله جل في علاه كذبتم كما الحديث القدسي الطويل حديث الشفاعة قال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض وقال الله تعالى مرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون فالشر كل الشر عائد إلى الشرك فالشرك مهلكة أيما مهلكة ولذلك الحكيم أول ما حذر ابنه حذره من الشرك قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والشرك الأكبر أنواع كثيرة كثيرة جدا ومن الكفر أيضا أنواع كثيرة لكن يعني ينحصر أو يدور الشرك حقا على أنواع منها شرك الدعاء شرك الدعاء وشرك الإرادات والنيات تدخل في الأكبر والأصغر كما سنبين وشرك الطاعات هذه أنواع الشرك وهذا إن شاء الله نأخذه بإذن الله في الدرس القادم فأوله كما قال علماؤنا أوله شرك الدعاء شرك الدعاء هذا شرك عظيم جدا وهو شرك صاحبه بئيس تعيس مخلد في نار جهنم قال الله تعالى عن الذين يشركون بالله جل في علاه في الدعاء فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون وقال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان قتورا وهذه حتى الإمام المصنف جعلها في القاعدة الأربعة القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء لكنهم يخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء وفي الشدة يعني عندما يستغيث بالمرسي أبي العباس ويستغيث بالطنطقة ما اسمه هذا السيد البدوي ويترك أن يستغيث برب العباد سبحانه وجل جل في علاه سنبين إن شاء الله بينهم عموم خصوص الكفر والشرك بينهم عموم خصوص وهذا تفصيله إن شاء الله عندما نتكلم على أول الشرك الأكبر الشرك في الدعاء فانتبهوا فإن هذه المادة دسمة وهي من الأهمية بمكان وجب عليكم الحفاظ على الحرص والحرص عليها بهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة من الدروس الليلة وطبعا أنا أستعد الحلقة الأخت الكريمة أرسلت الأسئلة أعطيني بس سأغير ثيابي أتوضأ حتى أستعد الحلقة وأجيب عن الأسئلة قبل أن أبدأ الحلقة نسأل الله أن يغفر لي التقصير ونسأل الله أن يغفر لي التلاوز والتعدي فأنا بشر فأستغفر الله على ذلك وأحمد الله على حرص طلبة العلم على هذا الخير اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا واغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا لو في أسئلة سأجيب للأخت الكريمة سأجيب بس انتظريني بعض الشيء